الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو توجه هذه هناك، توجه هذه لهنا، لكن هذا أكثر، الناس هنا أكثر. أما بعد أيها الأخوة، فإننا نشكر الله عز وجل أن يسر لنا الوصول إلى هذا البيت، البيت العتيق الذي حرمه كثير من الناس، حرم من الوصول إليه. وهذه النعمة الكبيرة يجب على المرء الذي أسبغها الله عليه يجب عليه أن يقوم بشكرها. ومن أهم شكرها أن يراعي الإنسان حرمة هذا المكان، حرمة المسجد الحرام، فلا يكثر فيه الصراخ ولا اللغط ولا القول المحرم ولا الاختلاط بالنساء بقدر الإمكان. وذلك لأن هذا البلد، البلد الحرام، له من الحرمة والتعظيم ما ليس لغيره من البلدان، فإنه أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى للعبادة، وأوجب على جميع المسلمين، على المستطيع منهم أن يؤمه ويؤدي مناسك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لا تجدون شيئا يجب شد الرحل إليه ولا يتم الإسلام من بابه إلا هذا البيت العتيق. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقدره قدره وأن يعرف له حقه. وأنا أخاطب بهذا، أخاطب الرجال والنساء، أن يحترمون ويعظمون، وأن لا يجعلوا من هذا الاجتماع العظيم الذي كان للمسلمين من جميع أقطار الأرض، أن لا يجعلوا منه سببا للأشر والبطر والفسوق والعصيان، فإن هذا خلاف شكر نعمة الله عز وجل. وإننا أيضا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا في هذا المكان ما نسمعه من أهل العلم من الكلمات المفيدة والمواعظ المؤثرة في الليل وفي النهار. ونخبركم أن الإنسان مهما كان ناقص في علمه وإدراكه، وأنه لا يدرك جميع الأمور ولا يعلم بجميع الأمور. هناك أشياء تخفى على العلماء الذين تسمعون كلماتهم في هذا المكان، تخفى عليهم وتقع من الناس وهم لا يعلمون بها. والواجب عليكم إذا رأيتم شيئا شائعا بين الناس يحتاج إلى التنبيه عليه، أن تنبه أهل العلم الذين يتكلمون هنا في المسجد، لننبه الناس عليه حتى نكون جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. لأن الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن نعم الله علينا أيضا في هذا، في هذه اللقاءات التي تكون من أهل العلم أو التي تكون بين أهل العلم وبين عامة الناس، أن هذه اللقاءات يفتح فيها باب المناقشة والسؤال والجواب. ولا شك أن المناقشة والسؤال والجواب إذا كان المقصود بهما الوصول إلى الحق ومعرفة الهدى بدليله، فإنها تفيد فائدة كبيرة، ولا سيما طلاب العلم، لأن طالب العلم إذا تعود المناقشة الهادئة التي يقصد بها الوصول إلى الحق استطاع أن يعرف ويميز الراجح من الأقوال من المرجوح. أما إذا كان طالب العلم يأخذ علمه تقليدا بدون المناقشة وبدون تحريك الفكر، فإن علمه يكون ناقصا. إننا أيها الإخوة في هذا اللقاء الصباحي قد اقترح علينا أن تكون الدراسة مبنية على كتاب معين يقرأه أحد الإخوة، ويكون الشرح لهذا الكتاب. وقال مقترح هذا الرأي إن هذا أحسن من الكلام العام الذي لا يلمس الطالب منه فائدة محددة معينة. ورأيت أن هذا الاقتراح اقتراح وجيه، سيفيد طالب العلم الذي يستمع إلى هذا اللقاء، وسيفيد أيضا العامة. ونحن الآن نعرض هذا الرأي عليكم بعد أن تبين لي أنه رأي مسلم. نعم الكتاب الأربعين النووية لمحي الدين النووي رحمه الله، كتاب مختصر جامع وفيه فوائد كثيرة. وإذا شئتم أن تلتزموا بحفظ الكتاب ويكون تسميع لنصوص الكتاب، نعم فنحن نوافق على هذا. نعم طيب، موافقون كلكم؟ وملتزمون بالحفظ؟ طيب، الكتاب قد سبق لنا شرح الحديث الأول والثاني والثالث، أليس كذلك؟ سبق لنا أظن في عام 1400 أو 1401. أين؟ والآن نبدأ بالحديث الرابع. نعم؟ إيش؟ ها؟ من أول كتاب؟ طيب موجود إيه؟ 1402 و1403 موجودة شرطة. أي على كل إذا عايز من نعيد الأول ما في مال. طيب نعيد من الأول، يقول أعيد من الأول. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من خرجه؟ أخرجه البخاري ومسلم. كذا عندك؟ اقرأ التخريج، اقرأ التخريج. هذا الحديث تفرد برواية يحيى بن سعيد الأنصاري. لا أقرأ التخريج. طيب نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الكتاب الذي يسمى بالأربعين النووية كتاب مختصر مبارك جمع أحاديث كثيرة فيها أصول عظيمة في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. ولهذا أنا أشير على كل شاب صغير أن يحفظه ليكون ركيزة عنده إذا احتاج إلى الاستشهاد بأحاديثه. وما زلنا نأخذ من هذه الأحاديث ما نستحضر منها عند الحاجة إليه، فهو كتاب مفيد. بدأ به المؤلف بدأه المؤلف بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر نصف الدين، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جملتان مفيدتان للحصر. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وطريق الحصر فيهما إنما، لأن إنما من أدوات الحصر، والحصر كما هو معروف إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نستمع إلى الجملتين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هما جملتان متغايرتان أو جملتان متحدتان؟ أي هل لكل جملة معنى مستقل أو كل جملة معنى جملة أخرى؟ في هذا خلاف بين شراح الحديث، فمنهم من قال إن الجملتين بمعنى واحد وكل هذا المعنى للتأكيد، ومنهم من قال إن لكل جملة معنى مستقلا. ولدينا قاعدة معروفة عند أهل البلاغة وعند أهل الأصول، وهي أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا حمل على أنه تأسيس. قاعدة معروفة: إذا دار أمر بين كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا حمل على أنه تأسيس. معنى تأسيس وتأكيد: تأسيس يعني أن الكلام الثاني مستقل عن الأول، وتوكيد يعني أن الكلام الثاني بمعنى الكلام الأول. نقول نحمل على أنه تأسيس، أي على أن الكلام الثاني مؤسس لمعنى جديد مستقل عن المعنى الأول. هذا هو الأصل، لأن الأصل في الكلام عدم التكرار، والتأكيد كما نعلم تكرار، والأصل عدمه. ولهذا قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الجملتان صورتهما واحدة، فهل الثانية التأكيد للأولى أو الثانية تأسيس، أي أفادت معنى جديدا؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها الآن نقول إنها تأسيس، وأن الجملة الثانية غير الجملة الأولى. كذلك في الحديث الذي نحن بصدد شرحه: إنما الأعمال بالنيات تفيد معنى، وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد معنى جديدا. هذا هو القول الراجح في شرح هذا الحديث. فما هو المعنى الجديد؟ نقول الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات تفيد بأنه ما من عامل إلا وعمله مقرون بنية. ما من عامل يعمل عملا إلا وعمله مقرون بنية. اللهم إلا من كان ساهيا أو نائما أو غافلا أو مكرها أو ما أشبه ذلك. وإلا فما من إنسان عامل إلا وعمله مقرون بنية. لو جاءنا جاء وقال إنني توضأت بدون نية هل نصدقه؟ لا، لا يمكن أن تعمل إلا بنية. فالجملة الأولى تفيد أنه ما من عمل إلا وله نية، وهذا هو الواقع. الجملة الثانية تفيد أن فائدة العمل بحسب نية العامل، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذه النية ينبني عليها الكسب والثواب أو الفائدة من العمل، فالإنسان له ما نوى من خير أو من شر. وبهذا عرفنا أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، وأنها جملة مؤسسة لمعنى جديد مستقل. طيب، إذا قال قائل هل هذا الحكم يشمل جميع الأعمال؟ هل يشمل جميع الأعمال؟ نقول نعم، يشمل جميع الأعمال، لقوله إنما الأعمال، وأن تفيد العموم وعليه، فكل الأعمال بالنيات وكل الأعمال لناويها لعاملها ما نوى. نأخذ أمثلة لهذا. رجل توضأ اغتسل بنية التبرد، اغتسل بنية التبرد، يسبح للتبرد، وبعد أن انتهى من غسل التبرد رأى عليه جنابه، فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابه أو لا؟ الجواب لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم ينو، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طيب، رجل أكل لحم إبل وتوضأ عن لحم الإبل، ثم ذكر أنه قد أحدث ببول أو غائط، هل يرتفع حدثه؟ السؤال: رجل أكل لحم إبل ولحم الإبل لم ينقض الوضوء، فتوضأ من أجل أكل لحم الإبل، يعني ناوي رفع الحدث من أكل لحم الإبل، ثم بعد ذلك تذكر أنه قد أحدث ببول أو غائط، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ نقول يرتفع، يرتفع الحدث. ليش؟ لأنه نوى رفع الحدث، ولا عبرة بالسبب، لا عبرة بسبب الحدث، فلما نوى رفع الحدث ارتفع، ولا يضره اختلاف السبب. طيب، في الصلاة رجل دخل بنية الصلاة النافلة، ثم ذكر أن عليه صلاة فريضة، فقال بنية النافلة إلى فريضة، فهل تصح صلاة الفريضة؟ نعم. أقول المثال مرة ثانية: رجل دخل يتنفل ثم ذكر أن عليه صلاة فريضة، ذكر أنه صلى الفجر مثل بغير وضوء، فنوى أن تكون هذه الصلاة أسمع ورق نوى أن تكون هذه الصلاة عن صلاة الفجر، نعم، لا تجزي، لا تجزي. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد أن تكون منوية قبل تكبيرة الإحرام لتشمل النية جميع أجزاء الصلاة، لتشمل النية جميع أجزاء الصلاة. طيب، مثال آخر: رجل دخل بنية صلاة الفريضة، ثم بدا له في أثناء الصلاة أن نحولها إلى نافلة إلى نفل، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم الإخوان يقول يجوز. كيف يجوز وهو لم ينهى من أول الصلاة؟ نقول لأن صلاة الفريضة أو لأن نية صلاة الفريضة مركبة من شيئين، من صلاة هذا إطلاق، وكون صلاة الظهر هذا تعيين، فلما ألغى التعيين بقي إيش بقي؟ الإطلاق، بقي الإطلاق وهو نية الصلاة. وعلى هذا فإذا تحول من فريضة إلى نفل مطلق صح، لأن أصل نية الفريضة مركب من صلاة وتعيين، فألغى التعيين وبقي نية الصلاة. ولهذا نقول في هذه المسألة إذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، وإن انتقل من معين إلى مطلق صح. طيب ومن معين إلى معين انتقل من صلاة الظهر إلى العصر لا يصح كذا. طيب السبب لأن المعين لا بد أن هو من الأول، فخذها القواعد. إذا الانتقالات في الصلاة تصح أو لا؟ نقول إذا انتقل من معين إلى مطلق يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى معين لا يصح. واضح؟ طيب هذا رجل دخل يصلي العصر ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر فقلب النية عن صلاة العصر إلى صلاة الظهر، لا تصح صلاة الظهر. طيب لأنه معين إلى معين، وهل تصح صلاة العصر؟ لا تصح أيضا لأنه أبطلها، أبطل نية صلاة العصر، فلا تصح صلاة العصر لأنه أبطلها بنيته، ولا صلاة الظهر لأنه لم ينوها من الأول. طيب رجل قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، يريد أنت غير مقيدة، أنت غير مقيدة يعني ما ربطت بالحبل، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ النية. وما نوى الطلاق، نوى أنها غير مربوطة، طالق كذا. طيب لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لو أن الزوجة أمسكت الكلمة وذهبت به إلى القاضي وقالت هذا الرجل قال إنها طالق، فقال الزوج أردت أنها غير مربوطة، فبماذا يحكم القاضي؟ بالطلاق ولا بعدم الطلاق؟ يقول العلماء يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق. طيب هل هناك دليل؟ قال نعم في دليل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لعلكم تختصم، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. القاضي يقول والله أمامي كلمة طلاق، أنت طالق، فأحكم بما أسمع لا بما نويت. واضح يا جماعة؟ طيب هذا دليل. تعليل أيضا، لو أننا فتحنا الباب وقلنا إن القاضي يحكم بنية الزوج كان كل واحد يطلق زوجته ها؟ يقول ما نويت، يقول ما نويت، فيأتي للقاضي ويقول ما نويت، وهذا مشكل. طيب بقي سؤال على هذا، هل يجوز للزوجة أن تحاكم الزوج الذي قال أنت طالق إلى القاضي لأجل فك النكاح، أو لا يجوز لها ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الزوج رجلا صادقا وأمينا على نيته فإنه لا يجوز للزوجة أن تخاصمه، وإذا كان الزوج ضعيف الإيمان ضعيف الأمانة وجب على الزوجة أن تخاصمه. طيب إذن النية تدخل في جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ما قصد، في الثواب ولا في الحكم؟ في الثواب والحكم أيضا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الهجرة، فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، وهي انتقال الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، كانتقال المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة قبل الفتح إلى المدينة. يهاجر رجلا عملهما واحد لكن بينهما في الثواب كما بين السماء والأرض، يريد تخليص عبادته من الشوائب، يريد أن يتعلم الشريعة، نقول هذا هجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، فيثاب على حسب نيته. ورجل آخر هاجر لكنه هاجر من أجل المال، هاجر إلى بلد إسلامي من بلد كفر، لا ليس قصده أن يحفظ دينه ويحمي دينه، ولكن قصده أن يكتسب المال، هجرته إلى من؟ إلى المال، هجرته إلى دنيا يصيبها. كذلك رجل ثالث هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا إلى الله ورسوله ولا إلى مال يصيبه، ولكن إلى امرأة يريد أن يتزوجها، نقول هجرته إلى هذه المرأة. إذا قال قائل لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال هجرته إلى ما هاجر إليه؟ الأخ الهجرة أن تكون الهجرة إلى شيئين، من تكون الله عز وجل، من تكون إلى الدنيا يصيبها. لكن في الأول قال هجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها أو ما تزوجه. يعني إذا ما هاجر إليه مثلا هاجر إلى الدنيا أو هاجر إلى شيء من إيه، أقول لماذا لم يصرح بذلك في الأول؟ صرح فهجرته إلى الله ورسوله، في الثاني ما صرح، فلماذا؟ ها؟ عدد الهجرات هذا يعني تكون هجرته إلى الدنيا. الرسول ذكر شيئين، دنيا وامرأة، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا أو المرأة، إلى ما هاجر إليه؟ إلى الآن ما وصلت إلى المرأة، تسرع. نعم. ها؟ أنا سؤالي الآن، فهمين السؤال ولا لا؟ سؤالي في الهجرة إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الدنيا والمرأة كان هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا والمرأة. نعم. طيب صحيح، يقول أعاد المهاجر إليه في الجملة الأولى تعظيما لشأن هذا، تعظيما لشأن الهجرة، وفي الثاني أبهمها في قوله إلى ما هجر إليه تحقيرا لشأنها، وهذا لا شك أنه معنى واضح. ففي الأول أكرر هجرته إلى الله ورسوله تعظيما لشأنها، لشأن هذه الهجرة، وفي الثاني أبهمها في قوله إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأنها. ما رأيكم في الشك في النية؟ لو أن أحد من الناس صلى ثم قال والله ما أدري هل أنا نويت أم لم أنوي، الجواب أن يترك هذا ولا يلتفت إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يقول أنت ما عملت إلا بعد أن نويت ولا وجه للشك. هذا الشك الذي زعمت أنك واقع فيه إنما هو من الشيطان. ولهذا يقال، ذكروا عن أحد العلماء من علماء الحنابلة أن رجلا جاء يستفتيه وقال له إنني أغتسل في ماء دجلة في العراق، أن أغمس في الماء ثم أخرج وأشعر بأنني لم يرتفع حدثي، فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. سبحان الله كيف ما أصلي؟ فنعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون، كيف تنغمس النهر ثم تخرج وتشعر بأنك لم يرتفع حدثك؟ هذا جنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ما يمكن يعمل الإنسان عمل إلا وقد نوى. إذا الشك الذي يرد على بعض الموسوسين صلى الله عليه وسلم العافية، هذا الشك غير وارد ولا ينبغي الالتفات إليه، لا ينبغي الالتفات إليه. طيب، هل يشترط في الصلاة أن ينوي عين الصلاة إذا كانت فرائض متعددة، مثل الظهر ينويها ظهرا، والعصر عصرا، والمغرب مغربا، والعشاء عشاء، والفجر فجرا، أو يكفي نية فريضة هذا الوقت؟ نعم، أنتم فاهمين يا جماعة، رجل دخل المسجد الظهر قاصدا فريضة الوقت، ما جاء إلا ليصلي الفريضة الحاضرة، هل يشترط أن ينويها الظهر أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يشترط أن تنويها الظهر، يشترط، فلو دخلت وأنت غافل عن تعيين الظهر مثلا، لكنك قاصد الفريضة، فصلاتك على رأي هؤلاء غير صحيحة، لأنك لم تعين. ولا أدري الأخ هل أنت تعين ولا لا؟ لا، لأنت لك إذا جئت لصلاة الظهر، هل أنت تعين الظهر أو تعين هذه الفريضة الحاضرة؟ ما تعين الظهر، ما تعين أنك نويت الظهر، ها؟ تفطن، ها؟ أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ طيب، هل أنتم تعينونها ظهرا أو تعينها وقت الفرض الحاضر؟ أنت ما يطرح في ذهنك الظهر؟ أسرع. أقول بعض العلماء يقول لابد أن تعين أنها الظهر، فإن نويت أنها الفريضة الحاضرة وغاب عن ذهنك أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فصلاتك غير صحيحة عند هؤلاء. ولكن القول الثاني في المسألة أنه يكفي نية فريضة الوقت الحاضر، وأظن أن أكثر الناس لا ينوي إلا هذه النية، يعني يغيب عن ذهن أنه بعين الظهر، لا سيما إذا جاء الإمام راكع وكان حريصا على إدراك الركوع تجده يغيب عن ذهن يمكن حتى نية الصلاة. أمين أن أقول إنه لا يشترط في نية الصلاة أن تنويها ظهرا أو عصرا، ويكفي أن تنوي أنها فريضة الوقت الحاضر، لأن أكثر الناس تغيب عنهم أو يغيب عنهم تعيين النية لصلاة معينة، وإنما يمون بذلك فريضة الوقت. الجمع لا بد أن ينوي، لأنه عمل الصلاة الأولى على أنها الأولى، فلا بد أن ينوي التعيين. نعم. نقرأ الحديث الثاني. نعم. إيش؟ إيه؟ نعم. أي؟ إيش فيها؟ أسئلة كثيرة. أنا طيب. فيها بحث في النية أيضا، نبهنا الأخ إدخال النية على نية، يعني نية عبادتين. نية عبادتين هل يجزئ عن العبادتين أو لا؟ الجواب إن كانت العبادة مرادة لذاتها، إن كانت العبادة مرادة لذاتها فإنه لا تجزئ عبادة عن عبادة أخرى، وإن كانت العبادة غير مرادة لذاتها إنما المراد وقوع الفعل فإنه تجزئ النية، نية الفعل الواحد عن الفعل الثاني. مفهوم الآن؟ إذا كانت العبادة أو العمل مرادا لذاته فإنه لا يكفي جمع النيتين، لا يكفي جمع النيتين، لا بد أن يفرد كل عمل بنفسه. وإن كانت العبادة غير مرادة لذاتها أو العمل غير مراد لذاته وإنما المقصود وقوع هذا العمل فإنه تتداخل النيات، فإن النيات تتداخل. واضح الآن؟ المثال طيب، نحن نعرف أن الظهر له راتبتان قبلية وبعدية، كم الراتبة القبلية؟ أربع ركعات، كل ركعتين مستقلتين عن الأخرين، يعني أربع ركعات بتسليمين. لو قال قائل أنا بجمع الثنتين بنية، أنا أريد أن أجمع التسليمتين بنية واحدة بتسليمة واحدة، هل يجزئ ولا لا؟ ما تقولون؟ لا يجزئ، لأن كل راتبة مقصودة بذاتها. الشارع قصد منا أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر. طيب، ولو أن إنسانا دخل بعد الأذان، دخل المسجد بعد الأذان وصلى راتبة الظهر، فهل تجزئه عن تحية المسجد؟ نعم. كيف تجزئه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لأن المقصود الصلاة، المقصود الفعل، فإذا وجد صلاة ركعتين فسواء كانت نافلة أو راتبة أو فريضة أو أي شيء آخر، المهم أن يوجد هذا الفعل. إذن ما قصد من الأعمال أو العبادات بذاته فإنه لا تداخل فيه، ليس فيه تداخل، وما قصد الفعل فيه فقط إيش؟ فهو يتداخل. هذا شبيه بقولنا فرض عين وفرض كفاية. فرض العين مراد من كل شخص بذاته، وفرض الكفاية مراد من الفعل بس. الفعل الأذان فرض كفاية، إذا وجد الأذان من أي واحد حصل المقصود، لكن صلاة الجماعة فرض على كل واحد. لو صلى عشرة من الناس لم يسقط الفرض عن بقية الناس. وأظن الآن اتضحت هذه القاعدة. طيب، رجل أراد أن يستخير فصلى راتبة الظهر واستخار بعدها، هل يجزي ذلك أو لا بد من صلاة مستقلة للاستخارة؟ يجزي، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي ركعتين من غير الفريضة. ركعتين من غير الفريضة، فظاهر قوله من غير الفريضة أنه يشمل أي نافلة تكون. واضح؟ طيب، رجل توضأ، والإنسان إذا توضأ يسن أن يصلي ركعتين، فصلى الراتبة بعد الوضوء، هل تكفي هذه الراتبة عن صلاة الركعتين بعد الوضوء؟ نعم، ولما تكفي؟ تكفي، لأن المقصود ركعتان بعد الوضوء. ركعتان بعد الوضوء، إن أردتها نويتها بها الراتبة فهي راتبة، وإن نويتها نفلا مطلقا فهي نفل مطلق، وإن كان وقت فريضة وصليت فريضة أجزاء. المهم أن المقصود هو الفعل، أن يصلي الإنسان لله تعالى بعد هذا الوضوء. فانتبهوا لهذه المسألة التي تشكل على كثير من الطلبة: هل تتداخل النيات في فعل واحد؟ والجواب إيش؟ إحنا ودي أروح عنك النوم، الظاهر هيك نصبك نوم. ها؟ لا، إن قلت نعم غير صحيح، إن قلت لا غير صحيح. لا، أعطني الحكم بين المثال. إن قلت نعم تقول نعم لا؟ لا، أقول نعم المثال. طيب عليا، في تفصيل، ما هو التفصيل؟ أي نعم، فلا تداخل النيات. وإذا كان المقصود الفعل فإنها تداخل النيات. طيب، تمام، واضح الآن؟ ها؟ يعني أن الشارع قصد منا أن نعمل هذا العمل نفسه، يعني لا بد أن نوجد هذا العمل، لا أن نوجد أي عمل يكون. وضربت لكم مثلا نقرب هذا: فرض الأعيان وفرض الكفاية. المقصود بفرض الكفاية أن يوجد هذا العمل بقطع النظر عن الفاعل، وأما فرض العين فالمقصود الفاعل، يعني لا بد أن يكون هذا، أن يقوم الناس كلهم بهذا الفعل. إن نأخذ الحديث بعد دعونا بارك الله فيكم نتفق على خطة معينة حتى لا تكون مسألة فوضى. حددوا بالضبط، ها؟ كم يكفيكم بالكلام؟ كم يكفيكم الكلام الشرح؟ ها؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ طيب، ما يخالف ساعة. وكم يكفي للأسئلة؟ نصف ساعة. إذا نقول الجلسة ساعة ونص. يا شيخ بارك الله فيك. الدرس ساعة والأسئلة ساعة حتى نوفي حق ما خل. طيب أنت تدري كم تنتهي الصلاة عليه؟ الصلاة تنتهي خمس. خمس؟ يعني إلى الساعة السبع. إلى الساعة السبع. كيف؟ أنا شغلت لك الحين سمال الحريم. أي طيب. وش قلتم؟ ساعة وسهلا شوف الجدول حق الخميسات الجديد اخر رحله سبعه اخر رحله سبعه بعد صلاه التهجد يعني بعد الشروق وينه بعد الشروق لين سبعه طالما لين سبعه نعم يعني ست ونص اجل ست ونص او سبع الا ربع سبع لا ما عندنا ربع ساعه انت عارف الان الى خلص الدرس نبي بعد شوي والناس يسالون يعني يعطونا ربع ساعه لين حق اخر الخميس سبعه مثل السنة اللي فاتت. أي بس الآن إحنا مربوطين بال سير معين. لأن يعني ال صارت الدار بعيدة الحين. وراء النفق. سبعة إلى ربع يكون منتهين يعني. عشان. طيب سبعة إلى ربع يعني ثلاث ساعات إلى ساعة. ها؟ سبعة إلى ربع. نزول ساعة. أي والله نزول من هذا إلى تبيس. تبيس ساعة ساعتين. يوم ما تحصل. ستة ونص أجمل شيء يعني. يعني ساعة ونص يكون أجل لا يروح علينا وقت يا جماعة ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص إلا ربع ساعة ونص للدرس وإلا ربع إلا ربع للدرس وإلا ربع للأسئلة خلاص ها؟ راح 10 دقائق اليوم ما خالف ما خالف أول يوم تعرف تعرف ما نعوضها ها؟ نشوف الآن الآن ترون يا أخوان عشان يكون مضبوط ساعة إلا ربع للشرح وساعة إلا ربع للأسئلة خلاص مع أني والله أراها قصيرة أنا أرى ساعة وساعة لكن إن الله يسر نشوف التبيس نعدله وأنا أجل ساعتين إن شاء الله تعالى يلا هات الأسئلة الآن ولاحظ هذه بارك الله فيك. إن شاء الله نحاول نخليه تبع وربع. أي تأخر تبي شوي. نعم ويسأل الأخ هل تتداخل ركعة الطواف مع الراتبة أو لا تتداخل؟ نعم. ها؟ ليش؟ ها؟ السؤال هل تتداخل نية ركعة الطواف ونية صلاة الراتبة يعني رجل طاف بعد أذان الظهر وانتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتين خلف المقام ينويهما عن ركعة الطواف وعن راتبة الظهر هل يجزئ ذلك أو لا بد أن يصلي لكل واحد صلاة ها؟ نعم تفضل يقول ان كنا بموجود ركعه الطواف فانها لا تجزي فان الراتبه لا تجزي عنها لأن السنة لا تجزي عن الواجب وإن قلنا بعدم الوجوب أجزأت لكن في تفصيل آخر إذا قلنا بأن الشارع له غرض بركعتين خلف المقام مستقلتين فإنها لا تجزي عن الراتبة لأن الراتبة أيضا مقصودة بذاتها فلا بد من صلاة ركعتين خلف المقام وصلاة راتبة وإذا قلنا بأن الشارع إنما قصد أن تصلي ركعتين بقطع النظر عن كونهما للمقام أو لأي شيء قلنا أجزاء والذي يترجح عندي أنه لابد من ركعتين لكل واحد يعني لراتب ركعتان وللصلاة خلف المقام ركعتان. نعم ايش ايش ايش المتنفل خلف المفترض؟ اي هل يدخل في هذا المتنفل خلف المفترض او المفترض خلف المتنفل؟ يعني امام يصلي نفلا فهل يجوز ان اصلي خلفه فريضه؟ نعم. طيب وامام يصلي فريضه هل يجوز ان اصلي خلفه نفلا؟ يجوز. طيب يجوز. طيب امام يصلي العصر اصلي خلفه الظهر جائز؟ يصلي الظهر اصلي خلفه العصر جائز. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا دخلت والامام يصلي العشاء يصلي التراويح وانت لم تصلي العشاء فصل خلفه خلف الامام الذي يصلي التراويح لك فريضه وله نافله. هنا نبدا بالاسئله. كيف حديث معاذ؟ نعم نعم. ها راسي جاوش في الحين ما اقدر اخلص. الذي يتولى الأسئلة يقول إنه رأسه دايخ الآن ما يستطيع يطل الأسئلة. في واحد غيره؟ طيب يلا. سنحاسبك على الخطأ النحوي. ها؟ قمت كل زين. المقاهون يلا يشتغل يعني. شغل الميكروفون حق الراديو. زيد زيد. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أصبر ليش تقول وسلم وتكلم بالأول والصلاة والسلام؟ ما حاجة تعيد. أنت قلت بالأول والصلاة والسلام على نبينا محمد ثم قلت وعلى آله وأصحابه وسلم. سلم جاءت بالأول لا تكررها. أما بعد ما الحكم في رجل دخل هذا الدين وأحب ويحب من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة الإسلام ويقاتلون أهله ويعتذر بأن ترك الوطن يشق عليه ولم يهاجر عنه بهذه الأعداء فهل سيكون مسلما هذا أم كافر؟ نعم. هذا الرجل الذي أسلم ورغب في الإسلام وأحب الإسلام وأهل الإسلام وبقي في بلد كفر يكره أهلها أهل الإسلام ويحاربونهم، نقول له إن بقاءه في هذا البلد حرام عليه، يجب أن يهاجر، يجب أن يهاجر، فإن لم يفعل فليرتقب قول الله تعالى في الذين يتخلفون عن الهجرة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالواجب على هذا إذا كان قادرا أن يهاجر، وهو إذا هاجر إلى بلد إسلامي سوف يرغب البلد الذي هاجر إليه وسوف ينسلخ من قلبه محبة البلد التي هاجر منها. أما بقاؤه في بلاد كفر يحاربون الإسلام وأهل الإسلام من أجل أنها وطنه الأول فهذا حرام عليه ولا يجوز له البقاء فيها ولا المكث. في حديث فيما معناه رحم الله امرئ ابعد الغيبه عن نفسه. ما هي بامرئ؟ امرأة لأن مفعول به. امرأة أبعد الغيبة عن نفسه. الغيبة عن نفسه. نعم. ما صحة هذا الحديث وجزاك الله خيرا؟ المعروف عن هذا الحديث رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه، يعني أن الحديث يدل على أن من كف الغيبة عن نفسه مرحوم، وهو حديث ضعيف من حيث السند واللفظ، ولكنه صحيح من حيث المعنى، وأنه ينبغي للإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه فلا يتعرض لشيء يغتابه الناس عليه. لا يقول والله الناس سمن الظن بي ولا يتهمونني بشيء، لأن الشيطان ربما يلقي في قلوب الناس أشياء في هذا الرجل، وإن كان يظن أن الناس يحسنون الظن به. أرجو انتباه يا جماعة، هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج ذات مرة مع صفية بنت حجي زوجته يقلبها إلى بيتها بعد أن زارته وهو معتكف، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. معنى على رسلكما يعني تأمل في المشي لا تسرع، إنها صفية بنت حيي. فقال: يا رسول الله سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكف الغيبة عن نفسه بقدر المستطاع. لو رآك إنسان مصطحبا امرأة وأنت رجل لست محل ريبة ولا شبهة، ولكنك خشيت أن يظن بك ظن السوء، فإن عليك أن تقول: هذه أختي، هذه زوجتي، وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن لا توقع نفسك في الشبهة وفي غيبة الناس. نعم. ما في سؤال إلا بالورق. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن توضح معنى إن الله لا مكره له في حديث الدعاء: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وكيف الجمع بينه وبين حديث: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وجزاك الله خيرا؟ نعم، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وليعزم المسألة: فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. تأمل هذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، تشعر بمعاني فاسدة. منها أنها تشعر وكأن السائل يظن أن أحد يكره الله فيقول: إن شئت أن توافق من أكرهك وتعطيني وتغفر لي وترحمني فافعل، وإلا فلا. وتشعر بالمعنى الآخر أن مغفرة الله لك ورحمته بك أمر عظيم لا يعطيك الله إياه، ولهذا قال: فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. كما لو سألت رجلا من الناس وقلت: أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، يتعاظم المليون ولا ما يتعاظم؟ ولا يعطيك اياه بسهوله؟ نعم، ما في شك تعاظم. فانت تقول ان شاء الله لان الامر عنده عظيم. فيه ايضا معنى ثالث، وهو ان الانسان الذي يقول لشخص اعطني كذا ان شئت، يشعر هذا التعبير بان هذا السائل مستغني عن عطيه المسؤول. يقول شئت اعطني ولا ما تهمني، اليس كذلك؟ نعم. لهذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان تقول اللهم اغفر لي ان شئت، او اللهم ارحمني ان شئت، وانما تحذف ان شئت، تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. واما كلمه ان شاء الله فهي اهون وقعا من قوله ان شئت، لانه قد يكون القائل لها انما يريد بذلك التبرك، لا يريد التعليق المحض. فلهذا قول القائل اللهم اغفر لي ان شاء الله، او اسال الله ان يغفر لي ان شاء الله، اهون من قوله اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. وعلى هذا فيكون وجه الجمع ان التعبير بان شاء الله اهون من التعبير بان شئت. ولكن هذا يرد عليه انه يفيد ان قول ان شاء الله منهي عنه لكنه دون قوله ان شئت. وكيف يكون منهيا عنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قاله في هذا الحديث الذي اشار اليه السائل، وان كان الحديث في صحته نظر. وقاله ايضا في الحديث الصحيح انه كان اذا عاد مريضا قال لا باس طهور ان شاء الله. وهذه الجمله وان كانت خبريه لكن معناها الطلب والانشاء. والجواب على ذلك اما ان نقول ان هذا التعبير جمله خبريه مبنيه على الرجاء لا على الطلب، يعني ارجو ان يكون طهورا وان لا يكون به باس في المرض، وارجو ان يكون الاجر ثبت كما ثبت ابتلال العروق وذهاب الظمأ. هنا هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ نعم، ورد حديث صحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ إذا قعد في التشهد. واللفظ الأول عام واللفظ الثاني خاص، فهل ترون أن نحمل العام على الخاص ونقول المراد بقوله إذا قعد في الصلاة أي إذا قعد في التشهد، أو نقول إن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقصد التخصيص؟ الثاني يا جماعة، ولا أدري عن الذي قال الثاني هل فهم المعنى جيدا أو قاله مجاراتا. أعطنا فهمك، قل ولا انسحب. لا معك ان شاء الله. يلا قلت اول ان جاء حديث عام، يعني حديث او غيره، كلام عام وكلام خاص، لكن الخاص ذكر بحكم لا يخالف العام، فهل هذا الخاص يخصص العام او لا يخصصه؟ لا يخصص، قد يكون على سبيل التغليب يعني لا يخصصه. لماذا؟ قد يكون الحديث على سبيل التغليب. لا، إذا كان على سبيل التغليب معناه أنه خصص. طيب أسرع مثال ذلك، رجل قال لك أكرم طلبة العلم، أكرم طلبة العلم، هذا عام ولا خاص؟ عام؟ عام؟ خاص؟ عام في الطلبة ولا عام في الطلبة؟ قالك أكرم طلبة العلم. عام في الطلبة، كل طالب علم مستحق للإكرام بمقتضى هذا الأمر الموجه لهذا الرجل، صح؟ طيب قلت لك أكرم محمدا، محمد من طلبة العلم، هذا خاص ولا لا؟ هل يقتضي هذا أن لا أكرم إلا الثاني أو أكرم الجميع؟ ها؟ يا سبحان الله، أنا أعطيت هذا الرجل، أعطيت هذا الرجل إكرام الوقت وقلت خذ هذا أكرم به الطلبة، أكرم به الطلبة، ثم قلت لك مرة ثانية أيضا في نفس الوقت أكرم محمدا وهو منهم، هل يختص ولا ما يختص؟ يختص الإكرام بمحمد ولا لا؟ لا ما يختص، لا يختص أبدا. وقد نص العلماء علماء الاصول على هذا، وممن ذكره الشنقيطي في كتاب اضواء البيان وغيره على ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقصد التخصيص، وهو واضح، واضح انه لا يقصد التخصيص. انا قلت لك اكرم الطلبه ثم قلت اكرم محمدا، ليس معناه ان نسخت الكلام الاول. لو قلت الملائكة تتنزل ليلة القدر ثم قلت جبريل ينزل ليلة القدر، هل معنى ذلك أن هذا الأخير خصص الأول والملائكة لا ينزلون، ما ينزل إلا جبريل؟ لا، كلهم ينزلون. لكن لو قلت للأخ أنت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم من ينعس في الدرس، لا لا تكرم من ينعس في الدرس، يكون هذا تخصيص ولا لا؟ لا تقم كن سر الله. لماذا؟ لأنه خرج عن طلبة اللي ينعس، لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام كذا ولا لا؟ زين. طيب حديث ابن عمر فيه روايتان، رواية إذا قعد في التشهد، رواية إذا قعد في الصلاة، فيه عام وفيه خاص. إذا قعد في التشهد هذا في الصلاة عام والحكم لا يختلف، إذن فذكر بعض أفراد العام وهو بعض الجلوس الذي للتشهد بحكم يوافق الجلوس العام، يوافق الحكم في الجلوس العام لا يختلف التخصيص، فيكون حديث ابن عمر الثابت في صحيح مسلم دالا على ذلك. ثم إن فيه حديثا خاصا رواه الإمام أحمد في مسنده في سند قال فيه صاحب الفتح الرباني إن سنده جيد، إن سنده جيد، وقال فيه بعض المحشين على زاد المعاد إن سنده صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة. ثم إن نقول إذا قلنا إنه لا يفعل ذلك فماذا يصنع بلدي اليسرى بلدي منا؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ قلنا هات الدليل، أين الدليل على أنه يبسطها؟ لا يوجد في أي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه يبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. هذه ثلاثة أدلة، عموم حديث ابن عمر، خصوص حديث وائل بن حجر بن حجر، والثالث عدم وجود دليل يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأرجو أن تجيب على السؤال، متى يدخل المعتكف معتكفة ومتى يخرج؟ نعم، أقول في عن الجملة الأولى: أسأل الله الذي أحبني فيها أن يحبه وأن يجعلنا جميعا من أحباب الله عز وجل وأولياء. يدخل المعتكف معتكفه، بل يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه إذا غابت الشمس من ليلة 20 من رمضان، ويخرج إذا غابت الشمس من الليلة الأولى من شهر شوال، لأن الأحاديث طافحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان. ومعلوم أن رمضان ينتهي بماذا؟ بدخول شهر شوال، يعني ليلة العيد ينتهي رمضان، والعشر الأواخر من رمضان متى تدخل؟ تدخل من ليلة 21، مهم من فجر 21. وأما حديث عائشة الثابت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح من ليلة 21 ثم دخل معتكفه، فالمراد كما قال ابن حجر أن له معتكفا خاصا ينفرد به عن الناس، وليس المراد دخول المسجد، بل قد دخل المسجد من أول الليل لكن انفرد بهذا المعتكف الخاص عن الناس من صباح 21. نعم. ما تقولون في معتكف أراد الخروج إلى البيت لسبب الاغتسال لإزالة الأوساخ التي على جسده وتغيير الملابس الوسخة؟ نعم، نقول إن الإنسان لا يخرج إلى البيت من أجل الاغتسال لإزالة الوسخ، اللهم إلا إذا تراكمت الأوساخ عليه بحيث لا يستطيع الصبر على رائحتها وكان يؤذي غيره بهذه الرائحة، فحينئذ يكون خروجه لا بد منه، لا بد منه، لأن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، ليس حرا. طيب فإذا قال قائل: كيف تقول إن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه والاعتكاف سنة؟ فالجواب أن نقول: أقول ذلك لأنه إذا خرج لشيء له منه بد بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. هذا مرادنا بقولنا لا يخرج إلا لما لا بد منه، فإذا بطل اعتكافه لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. لا، الجمعة لا بد منها، يعني لو كان قد اعتكف في مسجد غير جامع فلا بد أن يحضر الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في صلاة القيام نطيل في السجود، وهل يرتكز الإنسان بالضغط على يديه أم على الجبهة؟ وهل الصلاة التي وهل العلامة التي في جبهته سمة للصالحين؟ الجواب: يعتمد الإنسان في السجود على كل الأعضاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، فهي تكون متساوية لا أحمل بعضها بعضا، يعني أن الكفين والجبهة والأنف تكون متساوية. وأما سؤال عن الأثر الذي يكون في جبهة، هل هو من سيما الصالحين؟ فنقول: لا، بل السيما التي تكون في الصالحين هي نور الوجه وانشراح الصدر وحسن الخلق وما أشبه ذلك مما يكون ظاهرا في الوجه. أما هذه العلامة فإن من الناس من تكون عليه هذه العلامة وهو لم يصلي إلا الفرائض، لأنه يكون الجلد رقيقاً، ومن الناس من يصلي ويطيل السجود ولا تظهر عليه هذه العلامة. فالعلامة التي أشار الله إليها في قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود هي ما يظهر في الوجه من النور والانبساط والانشراح. نعم. ماذا على المعتكف ما ماذا على المعتكف إذا احتلم ولا يوجد لديه ثياب، علما بأن المنزل بعيدا عن المسجد الحرام؟ علما بأن المنزل بعيد بعيد عن المسجد الحرام. لماذا؟ لماذا قلنا بعيد؟ لأن خبر إن، خبر إن. أنا أردت بهذا فائدة، إن تنصب الاسم إيش وترفع الخبر، فأقول إن زيدا إيش قائم، فإن قلت إن زيدا قائما لم يصح. وهنا مسألة تقع من بعض المؤذنين، يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، فما رأيكم في هذا الأذان؟ صحيح ولا صحيح؟ لا، رسول الله يقال. إن رجلا سمع مؤذنا يقول إن محمد رسول الله، فقال له ما شأن هذا الرسول؟ إلى الآن لم يأتي الخبر، ما معنى إن محمد رسول الله؟ وش اللي فيه؟ هات الخبر. لكن إذا قال أن محمد رسول الله جاء الخبر، وعرفنا أن هذا الرجل شهد بأن محمدا رسول الله. المهم أن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، هل يصح أذان الأخ؟ السؤال أنت من أقرب الناس لي، ما بين منك أحد. السؤال ما انتبهت له؟ إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هل يجزئ الأذان أو لا؟ يعني جاء خبر إنا ما يجزئ. وين خبر إنا؟ إن محمد الظاهر من النحو في وادي وأنت في وادي. طيب من يعرف أن محمد رسول الله؟ أي الخبر؟ لا يوجد ربيعة بعد جرى قائما. طيب يرونني يا شيخ، ها لو قلنا أن محمد رسول الله، أي السامع ما الخبر ليس بموجود، السامع ما يعرف الخبر إلا أي نعم صح، الخبر غير موجود والسامع لا يفهم الخبر من هذه الجملة. ولكني أقول إن الأمر يهون ولله الحمد، حيث إن فيه لغة عربية ينصب فيها الجزآن، إن تنصب المبتدأ والخبر، ها؟ وعليه قول الشاعر إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. الشاهد بقوله إن حراسنا أسدى، ولم يقل إن حراسنا أسد. من يعيد البيت مرة ثانية لي؟ الشاهد. لا الشاهد لا. إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى، يعني لا تأتي إلا في الليل، وإذا جئت أيضا تكون خطاك خفيفة، لأن الحراس الذي يحرسوننا أسود ما تقدرهم. من يعيد البيت؟ من يعيد البيت؟ نعم أسدى. تمام. طيب أقول الحمد لله لما عثرت على هذه اللغة، قلت الحمد لله أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله أذانهم صحيح على هذه اللغة. نعم. هو الأصل المؤذن لا يعرف النحو، ولا وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، لو سألته ماذا بأي شيء تشهد؟ قال أشهد أن محمد هو الرسول. إيه نعم. ما تكون حالة شيخ لا تعلم النحو اولا علشان تقول تصح حال ولا ما تصح حال. ما تصح حال. حال الحال ما تكون مضافه يا شيخ، ما تكون معرفه. نعم. ماذا على المعتكف اذا احتلم؟ نعم. ولا يوجد لديه ثياب، علما بان المنزل بعيد عن المسجد الحرام. تمام. طيب اذا احتلم المعتكف فالامر في حقه سهل. الامر في حقه سهل، ماذا يصنع؟ ان كان اثر الجنابه رطبا فانه يغسله، وان كان يابسا فانه يفركه، كما كانت ام المؤمنين عائشه تفعل ذلك، فليس في امره مشكل ما دام سيخرج للاغتسال يغسل ما اصاب الثوب من الجنابه ان كان رطبا وان كان يابسا فركه، فان صار له اثر على الثوب بعد الفرك فليغسله بالماء، ولا حاجه الى تغيير الثوب. نعم. هل يجزئ قيام الليل في البيت من غير نوم مطلقه؟ هل يجزئ ايش؟ قيام الليل في البيت من غير نوم مطلقه. ماذا يقول السائل؟ من الذي أورد هذا السؤال؟ هل يجزئ قيام الليل في البيت من غير نوم مطلقا؟ وش المعنى يا أخوان؟ نعم؟ وش المعنى؟ ها؟ إيش؟ يلغى السؤال، ما نعرف هذا. ها؟ ايش؟ يوصل واحد الكلام. لو صام الليل طيب هذا رجل يقول هل قيام الليل كله مخالف للسنة؟ الجواب ان كان الانسان مديما هذا الفعل، يعني كل الوقت يقوم الليل كله، فهذا مخالف للسنة، وذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا عن عمله في السر، يعني مش يعمل في بيته مثلا، فلما أخبروا بذلك تقالوا العمل وقالوا هذا عمل قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يدل على أن قيام الليالي دائما خلاف السنة. وعبد الله بن عمرو بن عاص لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أصوم أبدا وأقوم أبدا منعه من ذلك. وأما قيام بعض الليالي فهذا مما جاءت به السنة، ومنه قيام ليالي العشر في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة عنه أنه كان يقوم الليل كله. نعم. استلفت لأعتمر مع أنني لي مبلغ يكفي حجة وزيادة، ولكن علي أقساط ثمن سيارة، هل تجوز لي العمره ام لا؟ وجزاكم الله خيرا. كون الانسان يستقرض ليعتمر خطر عظيم، لان الانسان الذي لا يجد لا يجب عليه حج ولا عمره، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وانا اعجب لهذا التصرف من هذا الرجل، كيف يذهب ويشغل ذمته بأمر مستحب غير واجب، وإشغال الذمة بالدين ليس بالأمر الهين أيها الإخوة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل الذي أراد أن يتزوج وليس عنده شيء، لم يقل له استسلف. والقصة معروفة، هي أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب أن يتزوجها. فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال ماذا تصدقها؟ قال أصدقها إزاري، وليس عليه رداء، ما عليه إلا إزار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إزارك، كيف تصدقها إزارك؟ إن أعطيتها إياه لم يبق لك إيش؟ إزار، وإن بقي عندك لم يكن لها صداق. فاذهب فالتمس. فذهب الرجل فالتمس ولم يجد شيئا، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم استقرض لتتزوج، بل قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن. فالدين ليس بالهين، واستهانة بعض الناس به اليوم من الخطأ العظيم. حتى إن بعض الناس لو شئتم لصدقتم، بعض الناس يستسلف القروش من أجل أن يفرش الدرج في العمارة. تجد يستسلف 10,000 أو 20,000 علشان يضع الكسوة على درج البيت، وهذا لا شك أنه خطأ في التصرف. كذلك هذا الرجل الذي استسلف لأجل أن يعتمر أخطأ في التصرف. نقول الدين الذي عليك أوجب من العمرة، أو في الدين أولاً ثم اعتمر، أما أن تستسلف لتعتمر فهذا خطأ ظاهر. نعم انتهى الوقت يا شيخ. انتهى الوقت؟ لكن باقي. نعم ها؟ طيب إذا لم نجد أتوبيس من يحملنا إلى المكان؟ تمشي معي؟ ما ينفع تمشي. ترتيب يتأخرون قليلا. والحمد لله رب العالمين. لا ما في خلاص بعد الحاجة.